السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه الرسالة للشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن حفيد الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه، رسالة عظيمة مع صغر حجمها، مستخلصة إلى الكتاب والسنة في بيان أنواع التوحيد وأنواع الشرك. فتح بقوله: الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، فلهذا الحمد لله والحمد كما سبق، هو الثناء على المحمود بذكر صفاته مع حبه واجلاله وتعظيمه. والحمد وجميع انواع المحامد هي تقوى الله عز وجل، فهي ملك لله. جميع انواع المحامد ملك لله وهو مستحق لها سبحانه وتعالى، فهو ثناء على الرب سبحانه بجميع انواع المحامد، لان انواع المحامد كلها ملك لله وهو مستحق لها سبحانه وتعالى. والحمد اصلا من المدح، كما سبق فان المدح هو الثناء على الممدوح، ولا يلزم من ذلك ان يكون معه اراده وحكم، إذا سمعه إرادة الحب فهو حب، وإلا فهو مدح. ولهذا قد تمدح العدو وأنت لا تحبه، بمعنى أن تبتغ صفات التي هي فيه. أما الحمد فإنه لا بد معه من إرادة وحب، ولهذا فإن الرب حمد الحمد لله رب العالمين، حمده عباده، لأن جميع أنواع المحامد هي كلها ملك لله، وهو المالك لها وهو المستحق لها سبحانه وتعالى. الحمد لله وكفى، كفى هذا. والسلام على عباده الذين اصطفى، جميع انواع المحامد كلها ملك لله وهو مستحق لها سبحانه وتعالى، وهو كافي لعباده سبحانه وتعالى. والسلام على عباده الذين اصطفى، وفي مقدمة من رسل الأنبياء سلم عليهم كما قال سبحانه وتعالى: والسلام على المرسلين بسلامة ما قالوه من الإثم والعدوان، فلهم السلام عليهم الصلاة والسلام. وكذلك أتباعهم من الدعاة والمؤمنين كما قال سبحانه وتعالى: سلام على إبراهيم، سلام على نوح في العالمين. وسبحانه وتعالى سلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من الإثم والزيادة والنقصان. ثم قال: أما بعد، فالكلمة يؤتى بها الانتقال من شيء إلى شيء، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، والعبادة هي التوحيد. فإن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. والله تعالى خلق الخلق لعبادة بتوحيده وطاعته، والتوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم، وإلا فإن الفرق بس يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أناس يعبدون الله ويتصدقون ويحجون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يشركون مع الله بعبادته غيره. فبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد، والتوحيد هو إخلاص العبادة لله، لأن لا يعبد إلا الله، والمشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فلم يكن موحدين. فليس هناك توحيد إلا بأمره، إثبات نفي العبادة عما سوى الله وإخلاص لله. وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إن معناها لا معبود حق إلا الله. فأنت تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله عز وجل، فليس هناك توحيد إلا بأمره. كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله، لا إله إلا الله. والكفار الذين بعثت فيهم الرسل لم يكفروا بالطاغوت، إنما عبدوا الله وعبدوا الطاغوت، فلم يكونوا موحدين، فلهذا قاتلهم الرسل ونبيهم صلى الله عليه وسلم، قاتل فرق ويش واستحل دماءهم وأموالهم، مع أنهم يعبدون الله لأنهم عبدوا معه غيره. فلا تصح العبادة إلا مع التوحيد، وبذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتاب كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. نعم. قال الله هذه الأنواع كلها مأخوذة من النصوص، كلها مأخوذة من النصوص، دليلها الاستقراء، استقراء النصوص وتتبعها، ووجد توحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. وليس كما يقول بعض الناس يقول إن هذا بدعة إلى ثلاثة أقسام. وقال بعضهم بعض المنحرفين قال إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام كالتفريط عند النصارى والعياذ بالله، وهذا من أفضل الباطل. التوحيد ثلاث أنواع وكل هذه الأنواع الثلاثة توحيد لله عز وجل، فليس هناك توحيد إلا فيها توحيد الله في ربوبيته، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته، وتوحيد الله في ألوهيته. هذه أنواع للتوحيد، فالتوحيد وتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأفعاله، توحيد الله في أسمائه وصفاته، وتوحيد الله في ألوهيته وعبادته، كلها نأخذها من النصوص. والعلماء إنما يقسمونها من باب التوضيح، يستدلون بالنصوص، سمعت بشيء من عند أبو الزيد، هذه النصوص الكبيرة من كتاب الله وسنة الرسول واضحة في بيان هذه الأنواع. كيف يقول بعض المحرفين هذا التكليف أن ينزل عبادة في المعبد عقيدة النصارى في التكليف؟ والله السلامة والعافية، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة. نعم. أما توحيد الربوبية هو الذي أقره الكفار على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخلوا في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأمواله، وهو توحيده بفعله تعالى. هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بفعله، وفعله سبحانه هو الخلق، هذا فعله، الرزق، الإماتة، الإحياء، تدبير الأمور، إنزال المطر، تصيب الأسباب، هذا فعله. فأنت توحد الله بأفعاله، بمعنى أنك تعتقد أنه هو الفاعل لهذه الأمور، تعتقد أن الله هو الخالق، تعتقد أن الله هو الرازق، تعتقد أن الله هو المحيي، أنه هو المميت، أنه مدبر الأمر، أنه مصرف الأمور، مسبب الأسباب، هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله. ولكن هذا التوحيد وحده لا يكفي في الإسلام، من اقتصر عليه وحده لا يكون مسلم، حتى يضم إليه توحيد العبادة، حتى يوحد الله في أنواع العبادة التي هي أفعال الحق، ولهذا فإن كفار قريش يوحدون الله بهذا النوع التوحيد، ومع ذلك ما صاروا مسلمين وما صاروا موحدين، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم وكفرهم جعلهم كفار. سيأتي الأدلة يسوق المؤلف رحمه الله أدلة تدل على أنهم كفار مع اتيانهم بهذا النوع من التوحيد. والتوحيد لا بد منه، لكن لا يكفي وحده، لا بد من أن يضم إليه توحيد العبادة، مثل ما كما أن من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا تقبل ولا تصحب، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لا تصحب ولا تقبل حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. لا بد من الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولكن أحدهما لا تغني عن الآخر، لا بد من الأمرين، هاتين الشهادتين لا تقول عنهما بالقدام الأخرى. فكذلك توحيد الربوبية لا يكفي حتى يضم إليه توحيد الألوهية، ومن وحد الله في ألوهيته ففي ضمن ذلك اعترافه وإقراره توحيد الربوبية. نعم. والدليل قوله تعالى ومن يرزقكم من السماء والارض ان يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. نعم، هذا دليل على ان الكفار يقرون بتوحيد الربوبيه. قل يا محمد من يرزقكم من السماء والارض اما يملك السمع والابصار، من الذي يملك اسماعكم والابصار؟ ومن يخرج الحي من الميت، الغضة من السجاجة والسجاجة من البيضة، والميت من الكافر والكافر من الميت، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، والحبة من السنبلة والسنبلة من الحبة، هل أخذ الحي من الميت يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الميت، ومن يدبر الأمر في أقطار السماوات والأرض، من الذي يدبر الأمور يصرفها، من الذي يأتي بالليل والنهار، من الذي يأتي بالشمس والمشرق، من الذي يأتي بالقمر، من الذي يسير الكواكب، وهكذا من الذي يدبر أمر العالم العلوي والسفلي؟ إذا سألتها قالوا الله، وقروا بها. هذا دليل على أنهم قروا بأفعال الرب ووحدوا الله بأفعاله. ومن يرزقكم من السماء والارض ومن يملك السماء والارض من الذي يملك اسماعكم وابصاركم؟ يقول الله. من الذي يرزق من السماء يرزق من السماء؟ يقول الله. من الذي يخرج الحي من الميت؟ يقول الله. من الذي يدبر الامر؟ اذا سالتها قال الله فسيقول الله فقل افلا تتقون. فهذا دليل على انهم على ان كفار قريش يقرون بتوحيد الربوبيه وهو توحيد الله بافعاله، ومع ذلك ما أدخلهم هذا في الإسلام، هذا الإسلام، ولا سلموا به من القتال، ولا عصم دماءهم، ولا عصم أموالهم، بل صارت دماءهم حلال وأموالهم حلال، لأنهم لم يوحدوا الله بالعبادة. فلا يكفي توحيد الله بربوبيته حتى يضم إليه العبد توحيد الله في ربوبيته. عبادة وألوهية، وأتوحد الله بأفعالك أنت أيها العبد. نعم. وفي من أبرز في هذه تعالى من سيقولون لله أفلا تتقون. هذا دليل آخر على أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إذا سألتهم لمن الأرض ومن فيها أشرفوا قالوا لله. نعم. هذا دليل على أنهم قل أفلا تذكرون، أفلا تستعظون فتعبدون الله وتخلصون له العباده. نعم. ثم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله افلا تتقون. نعم، هذا دليل ثالث على اقرارهم بتوحيد الربوبيه. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل افلا تتقون. فاعترفون بالله. يقولون من رب السماوات والارض؟ من رب العرش العظيم؟ قال الله. فقل لهم افلا تتقون؟ تحذرون سخط الله وغضبه تخلصون له العبادة. نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو نذير ولا يجار عليه وكنتم تعلمون فيقولون لله كن فأنا تسحرون. وهذا دليل أيضا آخر على إقرار توحيد الربوبية. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إذا سألتهم قال الله قل فأنا تسحرون. أنا تسحرون كيف تسحرون عن توحيد الله وعبادته. نعم. والآيات على هذا كثيرة جدا. نعم. أكثر من أن تحصر وأكثر من أن تبلغ. نعم. ولا إنسان ثم خلق السماوات والأرض يقولون الله ولا إنسان ثم نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله. الآيات كانت كثيرة تدل على أنهم مقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يدخلهم هذا التوحيد وهذا الإقرار في الإسلام لأنهم لم يأتوا بلازمه وهو توحيد الألوهية والعبادة. نعم. وأما الثاني فهو توحيد الألوهية فهو الذي وقع به نزاع في قليل الدهر والحديث وهو توحيد الله تعالى بأفعال الكبار كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوض والتوكل والرغبة والرهبة والإناث ودليل الدعاء. نعم. هذا النوع الثاني هو توحيد الألوهية والعبادة وواضح توحيد الله بأفعال العباد. توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد. ما هي أفعالك؟ الدعاء، الصلاة، الركوع، السجود، الذبح، النذر، الخوف، الرجاء، التوكل، هذه أفعالك. توحد الله بأفعالك أنت بمعنى أنك تتركها لله. فالموحد يدعو الله رب اغفر لي، رب ارحمني، رب نجني من النار، رب أجرني من النار، اللهم ادخلني الجنة، اللهم نجني من النار، اللهم انصرني على عدوي، اللهم أعني، المدد منك يا رب، العون منك يا رب. هذا هو الوحد. وحد لا يدعو إلا الله. المشرك يدعو الله ويدعو غيره. يقول المشرك يا فلان يا رسول الله عليك، يا سيد البدوي عليك، يا ذي السوق، يا نفيسة، يا كذا، يا حسين، يا علي، هذا يدعو غيره. هذا مشرك. مدد يا بدوي، مدد يا دستوقي، أو يطلب من معبودهم أن ينصره على عدوه، أو يسأله أن لا يحرمه الجنة كما يفعل بعض الصوفية. هذا هو الشرك. الدعاء فعل كذب. إذا أخلص العبد عالم التي يتقرب بها إلى الله صار موحدا، وإن صرف منها شيء لغير الله وقع في الشرك لعاد غير الله. كذلك الركوع، الموحد لا يقع إلا لله، والمشرك يقع لله ولغيره. الموحد لا يسجد إلا لله، والمشرك يسجد لله ويسجد لغيره. الموحد لا يصلي إلا لله، والمشرك يصلي لله ولغيره. كذلك الذبح، الموحد لا يذبح إلا لله، أما المشرك فهو يذبح لله ولغيره، يذبح ذبيحة يقول على روح الرسول يعني يتقرب بها للرسول أو على روح البدوي أو على روح الحسين أو للقمر أو للنجم على الحسين. كذلك توكل، الواحد لا يتوكل إلا على الله، والمشرك يتوكل على الله وعلى غيره. إذا توكل على ميت أو على غائب أو حي حاضر فيما يقدر عليه إلا الله وقع في الشرك. فالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في حصول مطالبهم من نصر أو حفظ أو شفاعة هذا الشرك الأكبر. وإن توكل عليه في الأمور الظاهرة هو الشرك الأكبر. توكل على أمير أو سلطان بما أقدره الله عليه من بأن لما فيه من ميل القلب لا غير الله عز وجل. هذه أفعال العباد. أفعال العباد لا بد من توحيد الله فيها لأن ينوي بها الإنسان التقرب إلى الله عز وجل ولا يتقرب إلى غيره. فإن تقرب إلى غيره أو تقرب إلى الله إلى غيره وقع في الشرك. هذا هو هذا التوحيد هو الذي وقع فيه الخصومة بين الرسل وبين أمة في قديم الدهر وحديث. أما توحيد الربوبية هذا توحيد الكفر، ما خلف فيها ولا نزع فيه. قوم نوح وقوم هود، قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب، قوم موسى، قوم عيسى، كفار مكة في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقروا بهذا التوحيد، لأنه فطر، فطر أمر فطر، فطر الله عليه جميع طرف بني آدم إلا من شد. لكن الخصومة والنزاع في أفعال العباد، في توحيد العباد، هذا هو الذي وقع في الخصومة بين الرسل وبين أممهم. نعم. نعم، توكل توكل في الأمور الظاهرة بما فيه من ميل القلب واعتماد، توكل على أمير أو سلطان في رزق، طلب رزق أو دفع أذى أو نقص، توكل على الله في تحصيل الأمر الذي يطلبه بنفسه أو بوكيله، وهذا غير الوكالة، الوكالة جائزة. وأن تنيب شخصا ينوب عنك في فعل ما تقدر عليه، هذا من باب الوكالة والنيابة، لكن ليس لك أن تعتمد عليه، فتتوكل على الله في تيسير أمرك الذي تطلبه بنفسك أو بوكيله. لا، ما أعرف، ممنوع، نعم محلوب، وإنما يقول وكلت فلان، وكلت، ما يقول توكلت، وما يقول بعض الناس توكلت على الله وعليك، ما يجوز، على الشرك الأصغر، نعم، الشرك الأصغر، أما إذا ولو ثم ممنوع، ما يقول توكلت على الله ثم عليك، إنما هذا يقول ما شاء الله ثم شئت، أو لا الله ثم عليك، أما التوكل فلا يجوز. الأفضل لا فيما يقدر عليه ولا فيما لا يقدر عليه، لكن إذا كان فيما يقدر عليه صار من الشرك الأفضل، وإن توكل على مخلوق لا يقدر كالميت أو الغائب أو الحي الحاضر فيما يقدر عليه إلا الله صار الشرك الأكبر. نعم. هذه أدلة، تعرض الأدلة، أدلة أنواع، أنواع العبادة، العبادة أنواع كما سبق الذي يجب خلقه الله، ذكر منها الدعاء والذبح والنذر والرجاء والخوف والرغبة والرهبة، وكل واحد منها عليه دليل. المؤلف رحمه الله ما يأتي بشيء من كيسه فلا يكفر، بل أتى بالدليل ودليل واضح فقد خرج من العرف. الدليل أنه يجب إخلاص الدعاء لله، هذه الآية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم إلى آخره، قل ادعوني، هذا إخلاص عبادة الله. نعم، ولم يقل ادعوني وادعوا الرسول أو ادعوا فلان وفلان. نعم. إن هذه أنواع هذه دليل من القرآن، خاصة العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى. قال ربكم ادعوني دليل الدعاء، بس ما في إلا دليل واحد، أعد دليل الدعاء. ودليل الدعاء قوله تعالى: قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقالوا إن هذه أنواع عليه دليل من القرآن. نعم، ساقها المؤلف رحمه الله، وساقها الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله عليه في الأصول الثلاثة: دليل الخوف فلا تخافهم وخوفهم من المؤمنين، دليل الرجاء فمن كان رجل لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الصالحة، دليل التوكل على الله يتوكل وإن كنتم مؤمنين، دليل الرغبة والرهبة لهم كانوا يسألون الصراط ويدعون رغبا ورهبة وكانوا لنا خاشعين، دليل الذبح صل لربك وانحر، دليل النذر يكون بنذر ويحول وما كان شره مستطيرا، وهكذا الادله معروفه. تفضل المؤلف رحمه ذكر دليل الدعاء والباقي الادله معروفه في النصوص، ذكرها العلماء وبينوها. نعم. نعم، هذا اصل العباده، تجريد الاخلاص لله وحده وتجريد المتابعه لرسول الله، تجريد يعني تخليص الشيء، جرد الشيء خلصه مما يعلق به. تجد وصف الله بمعنى أنك تخلص العبادة لله، تجردها لله، فلا يكون منها شيء لغير الله، تكون العبادة خالصة لله، تجردها وتفردها لله، فلا يكون مع الله شريك في العبادة. وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى تفرد المتابعة فلا تكون إلا للرسول، فلا تتابع غير الرسول من شيخ أو إمام أو أمير أو رئيس فرقة أو قبيلة أو طائفة، كل هؤلاء لا يطاعون ولا يتبعون إلا إذا أطاعوا الله ورسوله، إلا إذا أمروا بطاعة الله ورسوله فيطاعون إذا في طاعة الله ورسوله، أما إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون ولا يتبعون. الطاعة والمتابعة للرسول خاصة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا رسول الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة للعبد، والطاعة والاتباع خاصة بالرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يقلوا أطيعوا الأمر. قال العلماء إن كرر أطيعوا الله كرر الأمر بالطاعة الرسول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته من طاعة الله، فهو لا يأمر إلا بطاعة الله، أما أولو الأمر فلم يقلوا أطيعوا الأمر لأن طاعته والأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا أمر ولي الأمر بطاعة الله ورسوله وجب طاعته، وإذا أمر بمعصية الله ورسوله فلا يطاع. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن طاعة المرء لا طاعة المخلوق الأطيع الخالق، إذا أمر الأمير بالمعصية لا يطاع، إذا أمر العبد السيد عبده بالمعصية لا يطاع، إذا أمر الزوجة زوجها بالمعصية لا لا لا يطاع، إذا أمر الأب ابنه بالمعصية لا يطاع، لا يطاع أحد. لكن ليس معنى ذلك أنه يتمرد على ولاة الأمور، لا، إذا أمرك ولي الأمر بالمعصية لا تطيع فيها بالمعصية لكن لا تخرج عليه، تطيعوا في الأمور الأخرى التي هي مباحة أو هي طاعة الله لا تتمرد عليه. والأب إذا أمر ابنه بالمعصية قال ها اشرب الخمر أو قال اترك الصلاة أو قال ها اشتري لي دخان، لكن لا تتمرد على والد بمعنى أنك لا تطيع في الأمور الأخرى بل تطيع. كذلك الزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية لا تطيع فيها المعصية لكن لا تتمرد عليه في الأمور الأخرى. كذلك العبد إذا أمره سيده في المعصية لا يطيعه لكن لا يتمرد عليه في الأمور الأخرى. نعم. قال تعالى أن المساجد لما يتلقى مع الله نعم. هذا فيه النهي عن دعاء غير الله، وأن المساجد فلا تدعو مع الله أحدا، وأحدا نكرة بالتاك النهي فيتعم، فمن دعا أحدا غير الله فهو القاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تعم، وهنا أحد نكرة سبقها النهي، لا تدعو مع الله أحد أيا كان، سواء كان هذا الأحد ملك أو بشر أو حجر أو نبي أو جني أو إنسي أو أيا كان، أحد نكرة تعم جميع المخلوقين، فلا يدعى أحد من المخلوقين سواء كان ملكا مقرب أو نبيا مرسل فضلا عن غيره. قال تعالى هذه الآية فيها دليل على أن الله تعالى بعث جميع الرسل بالتوحيد لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بالتوحيد، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا، هذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي خلق الخلق لأجلها، كلمة التوحيد، والتي بعث بها الرسل وانزلت بها الكتب، ولأجلها انقسم الناس إلى سقي وسعيد ومؤمن وكافر، لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، هذا معناها الإله هو المعبود، ولا نافع للجنس من أخوات الإنس، تطلب الاسم وترفع الخبر، اسمها إله لا الإله المعبود، والخبر بحيث تقديره حق، والمعنى لا معبود حق إلا الله، هذا هو معناه. يكون بذلك تشتمل هذه الكلمة على نفي وإثبات، النفي هو الكفر بالطاغوت والإثبات هو الإيمان بالله، خلافا لبعض أهل البدع الصوفية والشاعرة وغيرهم الذين يفسرون الإله الخالق، يفسرونها بتوحيد الربوبية، ويقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، يقول لا قادر على الاختراع إلا الله، ولم نبطل الباطل، لأنه لو كان معناها لا, لا, لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لصار كفار قريش مؤمنين موحد، لأن كفار قريش يقول لا خالق إلا الله، ولم يكن هناك خصومة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك خصومة بين الرسل وبين أممهم، يعني هم يقرون بتوحيد الربوبية، ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأنها تنفي العباد عن غيره وتثبتها لله وتبطل جميع المعبودة في الأسرة من الله إلا إذا فسر الإله بالمعبود، والخبر حق، لأن الآلهة معبودة، الآلهة موجودة، المعبودة من دون الله كثيرة، لكنها معبودة بالباطل، الشمس عبدت بالباطل والقمر والشجر والبشر والحجر كلهم عبدوا بالباطل، ولا تبين عظمة هذه الكلمة وأن كلمة التوحيد التي تنفي العباد عن غيره وتثبتها لله إلا إذا فسر إله بالمعبود، قال تعالى فما أغرت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، في سورة هود، أول آية فما أغرت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، فأخبر أن لهم آلهة كثيرة وأنها معبودة لكنها لا تغني عنها، معبودة بالباطل، قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فأخبر سبحانه وتعالى أن المعبودات التي عبدت من دون الله التي عبدت من دون الله عبدت بالباطل، وأن العبادة بالحق هي عبادة الله الحق، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغرت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربهم، إذن أثبت لهم آلهة لكنها آلهة بالباطل، فما أغرت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربهم، نعم. وقال تعالى أم جعلوا الحق والذي يدعون من دونه لا يستجيب لهم شيء إلا كما تكفيه إلى الماء وما هو ذلك نعم، له سبحانه له دعوة الحق، دعوة الحق لله، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وكل من دعا غير الله فلا يستجيب له، من دعا الجن أو الإنس أو البشر أو الحجر أو القمر أو الشمس لا يستجيب له، وهذا من جهل المشركين وضلالهم، لأن المعبود إنما يعبد العابد لما يحصل له من النفع، وإذا كانت هذه المعبودة من الله تنفع فكيف تعبد منه؟ كيف يعبدها من دون الله؟ يكون خاسر، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، إذا كان لا يستجيب فكيف كيف يعبده المشرك من دون الله؟ هو لا يستجيب، ما الفائدة من العبادة؟ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، فالذي يغمس يده في الماء ويفرد أصابع ثم يريد أن يأخذ تخونه الأرض، تخونه الأصابع، فنفس فرد الأصابع كما قال الشاعر، كيف تغترف ماء والأصابع مفردة؟ ما يبقى، الذي يغرف ماء وأصابع مفردة ثم يريد أن يصل إلى فمه، إذا وصل إلى فمه وجد الماء خالع، كانت خروج الأصابع، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، فكذلك الذي يدعو من دون الله فإنه لا يستجيب له ولا ينفعه، كما أن من أراد أن يغترف ماء ويوصله إلى فمه ليشرب وأصابعه مفرجة تخونه خروج الأصابع، فإذا وصل إلى فمه لم يجد شيئا، يعني والذين يدعون لا يستجيبون لهم بشيء إلا تبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فهمه وما هو ببالغه. وما دعوا كفيه إلا في ضلال في ضياع. وقد بين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة سبأ أن جميع الأنواع التي يمكن أن تحصل منها فائدة منفية عن من دعا غير الله، لأن العابد إنما يعبد معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يخلو من واحد من أمور أربعة. الأمر الأول أن يكون مالكا لما يريده عابده منه، يملك هذا الشيء الذي يريده، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا للمالك كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا كان شريكا له. قد نفى الله هذه الأنواع الأربعة مرتبة منتقلا من الأعلى إلى الأدنى في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، هذا نفي الملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك نفي الشركة، وما لهم منهم من ظهير نفى المعاونة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بما يرضي الله. فقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشرك، ولهذا يقول العلماء أن هذه قطعت عروق الشرك كلها التي يتعلق بها المشرك. نعم. قال تعالى ذلك بأن الله هو نعم، ولا هو واضح فيها، لأن المعبودات كلها من دون الله بالباطل، والعبادة بالحق هي عبادة الله وحده. نعم. نعم، هذا أمر بفعل وأخذ ما جاء به الرسول، وما نهى عنه فإنه يجب النهي عنه، يجب الانتهاء عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، فهو لا يأمر إلا بطاعة الله، ولا ينهى إلا عن معصية الله عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فقد فهو من أحباب الله. وهذه الآية فيها دليل وعلامة على محبة الله، ويسمى آية المحور، لأن ادعى قوم محبة الله وأنا محبة الله فامتحنا الله بهذه الآية. هناك علامة، من حققت في هذه العلامة فهو من أحباب الله، ومن انتفت فهو من أعداء الله. لما ادعى قوم قالوا نحب الله امتحناهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. فمن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صادق في دعواه محبة الله، ومن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه محبة الله. هذه الآية محنة، هي آية المحنة وآية الامتحان والاختبار. فالعلامة والدليل والبرهان على محبة الله، على دعوة المحبة تبع الرسول، وكان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم بما يأمر به وبما ينهى عنه حتى قبل أخلاقه تبع الله، فهو صادق في دعوة المحبة، وإلا فهو كاذب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. هذا النوع الثالث، نوع توحيد الذات والأسماء والصفات، لأن توحد الله بذاته تعتقد أنه أن الله تعالى ذاته لا تشبه الذوات، وأنه له سبحانه ذاته محسوسة، وأنه فوق العرش بذاته سبحانه وتعالى. فإن الملاحدة من المعطلة وغيرهم لم يصفوا لله ذاته محسوسة فوق العرش، ما صفوا لله إلا وجودا إلا في الذهن، حيث أنهم سلبوا الأسماء والصفات عن الله، أو لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل عنه، وليس فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة. يشك بالعكس، ما ليس له وجود إلا في الذهن فقط وفي اللسان، أعوذ بالله، هذا هو الكفر الصريح. فلا بد من توحيد الله بذاته وأسمائه وصفاته، من تثبت الأسماء التي جاءت في كتاب السنة وتثبت الصفات، لأن الله هو الرب المالك والرب الخالق الرازق المحيي المميت، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المثبت. فلا وجود للذات إلا بالأسماء والصفات، فمن أنكر الأسماء والصفات لزمه إنكار الذات. نعم. قال تعالى: من هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه سورة الإخلاص أخلصت توحيد الله في ذاته وأسمائه وصفاته. قل هو الله أحد، واحد لا نظير له ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أسماء ولا في أفعاله. الله الصمد القائم بنفسه المقيم لغيره، لن تصمد إليه الخلائق في حوائجها سبحانه وتعالى، هو صمد في نفسه وتصمد إليه الخلائق، قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد وهو وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، لم يلد ولم يولد، لم يتفرع منه شيء ولم يتفرع منه شيء، ليس له أصل ولا فرع، بل هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، لم يلد لأن يعني المولود ناقص متفرع عن غيره له أصل، وكذلك الوالد عنده نقص يحتاج إلى الولد، ولا سيما عند الكبر يعينه ويساعده، أما الرب فلا يحتاج إلى أحد، فلم يتفرع من شيء ولم يتفرع منه شيء، بل هو واجب الوجود لله سبحانه وتعالى، هو الخالق وهو الأول فليس قبله شيء ولا يحتاج إلى أحد، بل هو غني بذاته عن جميع المخلوقات، ليس له ولد ولا والد، فمن نسب الولد إلى الله، نسب الولادة إلى الله، قال لله ولدا أو هو مولود على غير فوق في إجماع المسلمين. أنكر على من نسب الولد إليه وكفر، فما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال سبحانه وتعالى: إنهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، في قوله سبحانه وتعالى: فاستفهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من رفقهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. الرفق أسوأ الكذب قدره، لأنهم من رفقهم من كذبهم الشديد لا يقولون ولد الله وإنه لكاذبون، فكذبهم قبل المقالة وبعدها، ألا إنهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. نعم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل ولا شبيه سبحانه وتعالى، ليس له مثيل من خلقه ولا شبيه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم، وهو كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. هذه ثم هذه السورة سورة الإخلاص، أخلصته توحيد الذات والأسماء والصفات، ولهذا فإنها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. نعم. قال تعالى: نعم، لله الأسماء الحسنى، يعني له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى التي بلغت الحسن كمال الحسن، فادعوه بها، اسألوه ووسلوا إليه بها واعبدوه بها، وذروا اتركوا الذين يلحدون في أسمائه يميلون بها عن الحق، إما بأنكارها أو بتحريفها أو بتمثيلها بأسماء المخلوقين أو بتعطيل معانيها، ذروا اتركوا الذين يلحدون في أسمائه، ثم هددهم وتوعدهم بقوله تودون ما كانوا يعملون. نعم، هذه الآية فيها نفي وإثبات، رد على الممثلة ورد على المعطلة، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى نفى المماثلة وأثبت الأسماء والصفات، فدل على أن نفي المماثلة على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي، لا يستلزم المماثلة، لأن الله نفى المماثلة، ونفي المماثلة لا يستلزم التعطيل، لأن الله أثبت السمع والبصر، ليس كمثله شيء، هذا رد على الباطل، هو السمع والبصير رد على الباطل، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نهى عن ضرب الأمثال له ثم أثبت العلم. هل تعلم له سبيلا؟ هذه الآية فيها رد على الممثلة ورد على المعطلة. فإذا إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التمثيل، ونفي التمثيل لا يقتضي التعطيل، بل الواجب إثبات الأسماء والصفات ونفي المماثلة والمشابهة على الخالق. نعم. نعم، لما ذكر أنواع التوحيد الثلاثة ذكر ما يواجه هو الشرك، قال: كما أن التوحيد أنواع ثلاثة فكذلك الشرك أنواع ثلاثة. الشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة، هو أن يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، الذبح، النذر، الدعاء، الصلاة، الركوع، السجود إلى آخره. والثاني شرك الأكبر، وكل ما كان وسيلة للشرك الأكبر، وورد تسميته من الذنوب شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، هذا الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله، الرياء اليسير يصدر من المؤمن، قول الرجل ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، والشرك الخفي الثالث نوع من الشرك الأكبر، وسمي خفيا لأنه يقوم بالقلوب فلا يظهر كالرياء. إلا فهو نوع من أنواع الشرك الأكبر، فالشرك أصل نوع أكبر وأصل، والأصل قتل قسمين: ظاهر وخفي. فالظاهر مثل الحلف بالله، الحلف بالأمانة، الحياة بلحة كذا، والرياء شرك أصل يقوم بقلب العبد، يزين الصلاة لما من أول الرجل يحسن قراءته، هذا من يعلم هذا إلا الله، ولهذا يسمى شرك خفي، وهو نوع من الشرك الأصل، إذا صدر من المؤمن. أما يصدر الرياء من المنافق يكون شرك أكبر، المنافقين الذين دخلوا في الإسلام رياء على شرك أكبر. المقصود أن تقسيم هذا إنما هو بالنسبة للخفاء والظهور، الشرك الأكبر هذا يخرج من الله، والشرك الأصغر لا يخرج من الله، لكنه قسم رقصين: ظاهر وخفي. نعم. نعم، هذا الآية فيها بيان أن الشرك الأكبر لا يغفر، إن الله الأفضل والصفدر، ومن لقي الله بالشرك الأكبر فلا يغفره الله، وهو من أهل الضلال، ليولى ضلالا بعيدا، وصاحبه يخلد في النار ولا نصيب له في الشفاعة، ما فعل الشرك ولا حياة. إن الله لا يغفر الشرك، أما من كان مات على ذمة دون الشرك وتقى المشيئة، ولهذا قال سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو سبحانه وتعالى علق بما ما دون الشرك هذا الشرك، وخص الشرك يعني عدم الغفر، خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر، وعلق ما دونه هذا الشرك. هذا في غير الآية، في غير التائبين، غير التائبين، حديث غير التائبين. من لقي الله بالشرك الأصغر، بالشرك الأكبر، فإنه لا يغفر، ومن لقي الله بما دون الشرك فهو تحت المشيئة. هذا في غير التائب. أما من تاب قبل الموت هذا يغفر له الشرك وغير الشرك، تاب قبل الموت، كما قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني مثلا هذه الآية في التائبين، وآية عند الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من شرك في غير التائبين. ومن مات على الشرك فالجنة عليه حرام، كما قال سبحانه: إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. مات على الشرك الأكبر فلا حيلة فيه، وآية من رحمة الله ولا نصيب له في الشفاعة ولا حيلة فيه، ولا يمكن تخليصه من عذاب الله أبدا. لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن ينقذوه من عذاب الله ما استطاع، ولو أراد أن يفتدي بملء الأرض ذهبا إن الذين كفروا لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليكفروا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليكفروا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا افتدى أولئك لهم عذاب أليم وما لهم عذاب أليم. فما تعرف كيف لاحية ولا يمكن أن ينفع فيه شيء ولا تكون شفاعة الشافعي ولو كان أقرب الناس ولو كان وجيها عند الله. ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة يلقى أباه آدم يوم القيامة وعليه خكرة فيقول ألم أقول لك لا تعصني؟ يقول الخليل فيقول الأب الآن لا أعصيك ما يفيد الآن يوم القيامة يقول الآن ما أعصيك. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن إبراهيم عليه الصلاة نصح أباه في الدنيا وبالغ في نصحه ولم يقف ونداه بالأبوة بالشطاء ولكن الأب سبق عليه الشطاء. قال سبحانه وتعالى قلت في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لا يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر المناجاة انظر المصر ما ترك شيئا من المصر يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لا يأتيك فاتبعني أهدك الصراط السوي يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ماذا كان أرد كان الرد من الأب؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذا الرد ترغب عن آلهتي لئن لم تنتهي عن دعوتي إلى التوحيد وترك الأصنام لأرجمنك واهجرني مليا. فرد عليه إبراهيم قال السلام عليكم سأستغفر لك ربي إنه كان بها. واستغفر له إبراهيم استغفر لأبيه لأنه وعده قال سأستغفر لك ربي إنه كان بها قبل أن يتبين له أنه عدو لله. فلما تبين أنه عدو لله تبرى له كما قال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعده إياه. هذا الوعد قال سأستغفر لك ربي إنه كان بها وعده فاستغفر له قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وبين الله تعالى في سورة الممتحنة أن إبراهيم عليه السلام يبتدى به إلا في هذه الخطوة في استغفاره لأبيه قال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا تؤمن الله يعني إلا في هذا الحسنة فلا يقتدى به واستغفره لأبيه استغفر لأبيه كافر عن موعدة وعده إياه ثم فلما تبين له أنه عبد الله تبرأ له. قد كانت أسوة حسنة قد كانت أسوة في إبراهيم فتأسوا به إلا في هذه الحق إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفر الله. ولهذا ثبت أنه يلقى يوم القيامة يلقى إبراهيم أباه آزر وعلى وجهه قحطرة فيقول إبراهيم خليل أبي ألم أقل لك لا تعصني؟ قال الآن لا أعصي. فيرق له إبراهيم عليه السلام رق له حاله وسأل ربه قال يا ربي ألم تخزني هذا ثابت في البخاري ألم تعدني ألا تخزني يوم الدين؟ وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد؟ رق له، فلما رق له مسخ الله والد إبراهيم فيه، وهو ذكر الضبع مسخ ريحا مرتبطا بعلي رأسه، قيل انظر ما تحتك فإذا هو ريح، فأخذ بطوائمه ووقي حقه. والله العافية لاحن أحيلة، من مات على الكفر لاحن أحيلة، مسخه الله ريحا وأخذ بطوائمه ووقي حقه. نعم. وقال في هذا الإسراء وهذا في دليل على أن المشرك لا ينفعه قربه من الموحد، إذا كان عمله خبيث وعمله سيء ما ينفعه ولو كان أقرب الناس إليه. فإبراهيم ما نفع أبا، وإبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه أبي طالب الذي يحميه ويذوده ويدافع عنه، حرص على أن يقول كلمة التوحيد عند الموت، قال يا أبت يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها. وكان عنده قرناء وسلوك الله المغية هو أبو جهل، فقال له أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ ذكره الحجة بالعولة ويتبع الآباء والأجداد في بعض، والعيب عليك كيف تترك ملة أبيك أو جدك تشهد عليهم بالكفر؟ عيب عليك، عيب عليك. ذكره الحجة بالعولة فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا اله الا الله كلمه الحج للسلام، فعاد عليه قرن او السلام اترى عملك يا ابي عبد المطلب؟ كان اخر ما قال هو على ملك عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لم انفعك، فنهي فنزل له. وما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الكفر. ونزل في أبي طالب تسجية النبي يصدر إنك لا تهدي بالحق ولا أتك الله هدي بالحق جاءة الغروب يا بالحق، وصار مثلا يقال النبي ما هدى عبده عليه الصلاة، وإبراهيم ما هدى أباه ولا نفعه قربه منه، ما نفع أبا طالب قربه من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عاجزا، ولا نفع آزر قربه من إبراهيم. وكذلك امرأة نوح امرأة لوط ما نفعهما قربهما من نوح ولوط، وامرأة فرعون لما أمت ما ضرها قربها من فرعون. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من أخر الظالمين. نعم الوقت انتهى ولا انتهى الوقت عندك موقف؟ بارك وفق الله جميعا وجزاك الله خيرا. توحيد توحيد الله توحيد الرسول وتوحيد الله بالإخلاص، يعني هذا تدريس الإخلاص لله وتدريس المتابعة للرسول أصلين. ها وش الخلاص؟ توحيد الربوبية وتوحيد الولاية وتوحيد الأسماء والصفات هذا كله واحد، لا توحيد الله. والثاني توحيد المتابعة تجديد الأخلاق لا صح، تجديد المتابعة تجديد الإخلاص لله في ربوبية وولد وأسماء، والثاني تجديد المتابعة للأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكملة الرسالة الثالثة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن، أنواع التوحيد وأنواع الشرك. ذكر الشيخ وهو أربعة أنواع، النوع الأول شرك الدعوة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد. المراد بهذا النوع الدعوة الدعاء، دعاء غير الله، كان يدعو غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، كان يدعو حيا حاضرا بما لا يقدر عليه إلا الله، كان يدعو أن يصبر على عدوه أو يدخله الجنة أو يدخله من النار، لا يقدر عليه إلا الله، أو يدعو ميتا أو غائبا. أما لدعاء حيا حاضر وما يقدر عليه فلا بأس، يعني يقول يا فلان أعني على إصلاح سيارتي، أعني على إصلاح مزرعتي، لأن معه أسباب ظاهرة. إذا دعا الإنسان حيا حاضر يقدر لا بأس، إنما تلك الدعاء إنما يكون في دعاء الميت أو الغائب أو الحي الحاضر ثم لا يقدر عليه إلا الله، كما أخبر الله عن المشركين أنهم يدعون الأصنام والأوثان والأموات والغائبين والجن والملائكة. نعم. النوع الثاني شرك النية، النية والإرادة والقصد، لو دعا حي حاضر غير قادر. نعم. محلول يعني أو. نعم كذلك. هذا شرك لأنه ما دعا إلا اعتقاده للسر فيه. أنه يتصرف، أنه قدر. نعم. بعض الناس قد يدعو إنسان مشلول يعتقد أن هناك ما أنه يقدر بواسطة الجن أو بغيره، لولا أنه اعتقد أن فيه سر ما دعا، وكيف يدعو مشلول؟ مثل من دعا الميت والغائب. النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد، والدليل قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخفتون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. النوع الثالث. نعم، وهذا مجمل شرك النية والإرادة والقصد، هذا قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أكبر. فالمنافقون الذين يراؤون بأعمالهم دخلوا في الإسلام نفاقا، هؤلاء شركهم شرك أكبر، لأنهم أرادوا الدنيا بعملهم، يصلون المنافقين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون وهم لا يؤمنون بالباطل، يريدون أن تحقر دماءهم وأموالهم فهم في بطل أسرهم. والنوع الثاني النية الأصل وهو الرياء الذي يصدر من المؤمن في رأيه في صلاته أو في صومه أو في قراءته، هذا شرك أصغر. هذا إذا كان قصده يعني عنده رغبة في الحج ويريد أن ينوب عن أخيه المسلم الميت، ينوب عنه والباقي يستعين به يستعينه مثله. أما إذا قصد الدنيا ما قصد إلا من أجل المال، وهذا هو الذي يخشى عليه المتدخلين في هذه الآية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. كما فرق شيخ الإسلام تيمية بين من حج ليأخذ وأخذ ليحج، يقول هناك فرق بين من أخذ ليحج وحج ليأخذ، إحداهما جائز والأخرى ممنوع. أخذ ليحج وحج ليأخذ، أيهما الصواب؟ أيهما الجائز؟ أخذ ليحج وحج ليأخذ، أخذ ليحج، نعم هذا أخذ المال ليتوصل به الحج، يجعله وسيلة لأنه له رغبة في الحج، له رغبة في رؤية المتاع والزيادة من الخير، لكنه لا يستطيع، هو يتوصل بهذا إلى حقيقة رغبته ويقضي الحج عن أخيه المسلم ويستطيع. أما من حج ليأخذ، جعل الحج وسيلة إلى الله، هذا هو الذي المحلول، ما حج إلا ليأخذ، ولذلك تجده يشارب لا أخذ إلا بكذا بآلاف. هذا قال الشيخ الإسلام يخشى أن يكون داخلا في هذه الآية: من كان يريد الحياة وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يسعون في الآخرة إلا النار. إذا قصد الأمرين، قصد الأمرين محروس هو أن يحتمل أنه كل ما غلب عليه منهما الإنسان لا يدري تحديد الحمد هو يختار الحمد ولو كان الدين بريال. تعرفوا أن يلي الإنسان بخمسة آلاف. والأصل الأصل أن العبادات ما يحد عليها أجرة. الآن الإمامة والحج وغيرها، لكن الأرزاق من بيت المال المرتبات والإعانات والمؤذنين والأئمة والمعلمين والمتعلمين والقضاة وغيرهم، لأن بيت المال يحصل هؤلاء. لكن الاستئجار يستعجل الإنسان يصلي كذا وكذا، أو يستعجل الإنسان يؤذن، أو يستعجل الإنسان يحج، هذا هو الممنوع. هذا من الاستئجار على الحج، العبادة ما يستأجر عليها. بعض العلماء يقول للضرورة إذا اضطرنا إلى هذا، لو تعطل مصر ولا نوجد أحد يعزم يستأجر أحد يعزم للضرورة، ومثل هذا قد يقال هذا من باب الضرورة. في الحال كل ما أمكن أن يضطرنا كل ما أمكن أن يبحث عن إنسان ما يقصد الأجرة. السلام عليكم ورحمة الله. هذا في تفصيل، إذا كان عند العلماء إذا كان طرأ بارئا ثم طرده وأزاله فلا يضره، لكن إذا استرسل مع استمر هذا محل الخلاف. قيل إنه إذا استرسل يبطل العمل، قيل إنه جاز بنية الأولى. أخذنا أن الشرك النية والقصد هذا فيها التفصيل السابق، يعني قد يكون أكبر وهو ليصر من المنافقين، وقد يكون أصغر وهو ليصر من المؤمن. المؤمن مؤمن بالله ورسوله، لكن يطرأ عليه الرياء في تحصيل الصلاة في القراءة. إذا استرسل استرسل إذا استرسل في النهاية لا، هو أصل المؤمن نيته لله، معلوم أنه يصلي له، مو مثل المنافق إن الرياء الأكبر هذا اللي يصل من المنافقين، أسلموا رياء ودخلوا في الإسلام رياء ويصلون رياء، هذا من الأصل من الأساس رياءهم أكبر. لكن المؤمن أسلم يعني إسلامه خالص لله لكن طرأ عليه رياء في العمل. هذا هل إذا كان يسيرا وضرب فلا يضر، وإذا استرسل استمر هل يبطل العمل؟ يعني يبطل العمل الذي قارن فقط لكن لا يكفر كفر أكبر. هل يبطل العمل أو إجازة بنية الأولى؟ من العلماء من قال إذا استرسل أبطل العمل، ومن العلماء قال إجازة بنية الأولى. يعني ما يبعث على الصلاة، ما هو يصلي إلا بالأدلة، هذا ما لأن المؤمن لأن المؤمن إيمانه يدعو إلى هذا. نعم، كان الأخوان يقرأوا في رسالة الشيخ الرحمن بن حسن. نعم، النوع الثالث شرك الطاعة، والدليل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا النوع الرابع، النوع الثالث نوع الشرك الأول شرك الدعوة وشرك الدعاء. سبق أن المراد به دعاء الأموات والغائبين أو الحاضرين فيما لا يقدر عليه الله، أما مدى حيا حاضر فيما لا يقدر عليه فليس بشرك. الإنسان يقول يا فلان أعطني كذا، أقرضني كذا مالا، عندي في إصلاح بيتي أو سيارة. والثاني شرك النية، هو فيه تفصيل القصد، الرياء الذي يصدر من الكفار هذا أكبر، والذي يصدر من المؤمنين أفضل. والثالث شرك الطاعة، المراد شرك الطاعة هنا الطاعة في التحليل والتحريم، يطيع في التحليل يحل له الحرام فيطيعه، ويحرم عليه الحلال فيعتقده، يحل له الحرام فيعتقد حله، ويحرم عليه الحلال فيعتقد حرمته، كما قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله. هذه نزلت في أهل الكتاب، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، يعني اتخذوهم أربابا يشرعون لهم، لأن المحلل والمحرم هو الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أما لو أطاع في المعصية ولا يعتقد في الله فلا يكفر، هذه معصية. وهذا في إجمال الآن قد يشكل هذا المراد في الطاعة في التحليل والتحريم، لا في مجرد المعصية من غير اعتقاد الحل، لأنه إذا طاع في المعصية يكون عاصي مثله، أمر بشرب الخمر فشرب الخمر يكون عاصي، كل منهما عاصي. لكن أطاع في التحليل يعني يحل له الحرام فيعتقد حله ويحرم عليه الحال فيعتقد حله، هذا هو الشرك الأكبر، هذا اتخذه ربا من دون الله، لأن يعني المحل المحرم هو الله كما قال الله في الآية نعم. لكن طاعة للهوى والشيطان، طاعة لخوفا منه أو طاعة لطمعا في رفده وماله، يكون عاصي ومرتكب الكبيرة. تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم يعني إياهم، يعني في تحليل المعصية مرض يعني لا دعاءهم إياهم، لأن ليسوا يدعونهم، اتخذهم أربابا لأنهم يحلون ويحرمون، جعلوهم أربابا يحلون ويحرمون لا في دعائهم. يعني شركهم إنما حصل هذا نوع آخر غير شرك الدعاء، الدعاء نوع من الشرك والطاعة في التحليل والتحريم نوع آخر. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم طاعة في المعصية معصية. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. النوع الرابع شرك المحبة، والدليل قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والنوع الثاني شرك أصغر وهو الرياء، شرك المحبة. المحبة مراد بها المحبة، محبة المحبة خاصة، محبة العبادة التي تقتضي الطاعة والتعظيم والإجلال، وليس المراد المحبة الطبيعية، محبة الولد، محبة الوالد، محبة الجاء للطعام والضمان للماء، محبة الأنس كمحبة المشركين في الصناعة أو تجارة أو عمل أو دراسة، هذه محبة طبيعية ما تدخل في هذا. المراد محبة العبادة وهي التي تقتضي الطاعة، تقتضي الطاعة والخوف والرجاء، خاف منه ويرجوه. أما لو كانت محبة مجردة عن الخوف والرجاء فلا تكون عبادة، هو محبة طبيعية، لأن يعني المؤمن مثلا يحب الله ويخاف ويرجو، فلا بد من الامرين تكون عباده، فاذا انفرد احدهما فلا تكون عباده، اذا انفردت المحبه بدون خوف فلا تكون عباده، كانت كمحبه المال محبه نعم. وين انفرد الخوف وحده بدون محبه فلا، كان يحاول الانسان من التبوء من العدو والظن ولا يحبه فلا تكون عباده، لا بد من الامرين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عز وجل والنوع الثاني شرك أصغر وهو الرياء، والدليل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبق المؤلف رحمه الله بيّن في هذه الرسالة أنواع التوحيد وأنواع الشرك، وبيّن أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الله بأفعال العباد، وتوحيد الله بأفعاله هو سبحانه الخلق والرزق والإماتة والإحياء، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الله بأفعال العباد كالصلاة والذبح والدعاء والنذر إلى غير الاسم قال العباد توحيد الأسماء والصفات. وأما الشرك فذكر أنه ينقسم إلى قسمين، بين رحمه الله أنه ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفيف. الشرك الأكبر قسم إلى أنواع، هو أنواع شرك الدعوة وشرك الدعاء غير الله وشرك الأندية وشرك المحبة وهي محبة العبادة لتقرب الذل والخضوع والطاعة، وشرك النية والإرادة والقصد، وشرك الطاعة وهي طاعة المخلوق غير الرسول عليه الصلاة والسلام في تحليل الحرام أو تحليل الحلال، هذه الطاعة. وشرك الدعاء من دعا غير الله فقد أشرك، شرك النية والإرادة والقصد، هذا سبق أنه ينقسم من شرك النية قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فإذا صدر فنية شرك النية إنما الأكبر إنما يصدر من المنافقين، الرياء الذي يصدر من المنافقين هذا رياء أكبر وقع في شرك النية والإرادة والقصد، لأنهم دخلوا في الإسلام من أجل الدنيا، حتىهم من أجل الدنيا طمعا في الدنيا ولأجل الدنيا ولأجل عصمة دمائهم وأموالهم. وأما الرياء الذي يخطر من المؤمن هذا الشرك الأصغر، شرك الدعاء وشرك النية والأمن والقصد، وشرك الطاعة وهو طاعة العلماء أو الرؤساء في تحليل الحرام أو تحريم الحرام أو تحريم الحلال. هذه أربعة أنواع كلها من شرك الأكبر: شرك الدعوة وشرك النية والإرادة والقصد، وشرك المحبة وهي تقتضي الذل والخضوع والطاعة والتعظيم، وشرك الطاعة. وأما الشرك وأما النوع الثاني هو الشرك الأصغر وهو الرياء الذي يصدر من المؤمن، لأن المؤمن أسلم إخلاصا لله وآمن عن إخلاص، لكن يدخل عليه الرياء في عباداته، يزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرك النية هو يكثر الرياء الذي يصدر من المؤمن، أما الرياء الذي يصدر من المنافق فهذا شرك أكبر. نعم. إن الله لا يشرك به الشرك الأصغر، هل يكفي في عموم قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به شيء بعدم المغفرة؟ نعم، ذهب بعض العلماء إلى أنه يدخل، قالوا ينبغي التأكد مع القرآن، لأن الله سماه شركا يدخل فلا يغفر، الشرك الأصغر ولا الأكبر، لكن الأكبر يحبط العمل، والأصغر يحبط العمل الذي قرنه فقط. والشرك الأصغر الأكبر يخلد صاحبه في النار، والأكبر لا يخلد، الأصغر لا يخلد، بل والشرك الأكبر يحبط الأعمال، والأصغر يحبط العمل الذي قامه فقط، ويدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. إن رجحت الحسنات فإنه يغفر هذا اليسير، لأنه يسقط هذا اليسير، لأنه يسير مع حسنات كثيرة، توحيد كثير مع يسير من السجن يكون مغمور. أما إذا كثرت السيئات ورجحت الحسنات يعجل فإنه يعجل بها السجن لكن لا يحل. وقال آخر من أهل العلم: إن السجن الأصغر حكم وحكم تبع يكون تحت المشيئة، ظاهر النصوص وعموم النصوص تشمل. نعم. النوع الثالث شرك خفيف، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لو الشرك الاصغر استدل عليه من قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه. ولا يشرك يدخل فيه الشرك الاكبر والاصغر، هذا مما يقوي انه داخل الشرك الاكبر، هذا المعصوم. نعم. النوع الثالث شرك الخبيث، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أكثر من دليل النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. فكفارته قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك الخبيث. النوع الثالث شرك الخبيث، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أكثر من دليل النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. نعم، هذا الشرك النوع الثالث، الشرك الخفي، وهو من أنواع الشرك الأصغر. بالحقيقة أن الشرك ينقسم إلى قسمين، أصغر وأكبر. فالأكبر هو الذي يخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة، لكنه انقسم إلى قسمين: الأصغر ظاهر وخفي. فالظاهر الحلف بغير الله، استكبر الخالق والمخلوق بالمشيئة المشيئة ما شاء الله وشئت سوي الله وأنت، هذا خفي، هذا ظاهر. والنوع الثاني خفي، وهو الذي يقوم بالقلوب كالرياء. كالرياء فإنه يقوم بالقلوب لا يعلمه إلا الله، هو شرك خفي وهو من الشرك الأصغر. فإذا الشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر وهو الذي يخرج من الملة، وأصغر وهو لا يخرج من الملة. والأصغر ينقسم إلى قسمين: ظاهر وخفي. المؤلف قسم إلى أكبر وأصغر وخفي، والخفي من الشرك الأصغر. وكفارة هذا الذنب الذي يقوم بالقلوب على الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم ولا أعلم. هذا كفارة، وهو أنواع كثيرة قد يقوم بالإنسان نوع منه وهو لا يشعر. كما في الحديث: شرك في هذه الأمة أخطر من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. ومثال ذلك مثل ابن عباس على قول الله تعالى: فلا تسألوا الله أن تأذنوا وأنتم تعلمون. قال: الشرك أخطر من دبيب النمل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا قليبة هذا لأتى اللصوص، ولولا الضبط في الدار لأتى اللصوص، ولولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله فيه. هذه كلها من الواحد الشرك الأصغر. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الكفر كفران، كفر يخرج من الملة، وهو خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. نعم، لما انتهى المؤلف رحمه الله من بيان أنواع التوحيد وبيان أنواع الشرك وأنه ينقسم إلى أصغر وأكبر، انتقل إلى تقسيم الكفر. قسم الشرك، والشرك هو الكفر، والكفر هو الشرك. أشرك وكل مشرك كافر، وكل كافر مشرك. كل كافر مشرك لأنه جحد الحق وعبد الشيطان، وكل مشرك كافر، وكل مشرك من دعا غير الله فهو كافر لأنه جحد الحق وجحد توحيد الله، وكل كافر مشرك لأنه عبد الشيطان. ولكن إذا كان الشرك، ولكن إذا كان هذا النوع الذي يقع به الإنسان أخف بالإشراك في العبادة سمي شركا، وإذا كان جحودا أخف بالجحود سمي كفرا، وإلا فالمشرك كافر وكافر. قسم المؤلف رحمه الله الشرك إلى أصغر وأكبر، ثم قسم الكفر إلى أصغر وأكبر، فقال: فالكفر كفرا أصغر وأكبر. الكفر قسم القسمين: كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر الأصغر لا يخرج. ثم قسم الكفر الأكبر إلى خمسة أنواع: كفر التكذيب والجحود، وكفر العباء والاستكبار، وكفر الشك والظن، وكفر الإعراض، وكفر النفاق. هذه خمسة، خمسة أنواع من الكفر، كلها صاحبها يخرج منها، يخرج بها من الملة نعوذ بالله إذا وقع في واحد منها. فلا بد للمسلم أن يكون على بصيرة: كفر التكذيب والجحود، كفر الإباء والاستكبار، كفر الشك أيضاً، كفر الإعراض، كفر النفاق. هذه الخمسة كل واحد منها يخرج من الملة، نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، الأول فالكفر كفر عاد. الكفر كفران، كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. النوع الثاني، هذا النوع الأول الكفر التكذيب والجحود، والدليل لا بد من الدليل. كل من يتكلم بشيء أو يقرر بشيء لا يطالب بالدليل. ما هو الدليل على أن كفر التكذيب، على أن كفر التكذيب يخرج من الملة؟ الدليل آية قول الله تعالى في سورة العنكبوت: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. فالله تعالى قال: لا، من أظلم، استفهام معنى فيه، لا أحد أظلم من افترى على الله كذبا وكذب بآياته. هذا كفر، مكذب بآيات الله، هذا المكذب بآيات الله. حكم الله عليه بالكفر في آخر الآية: أليس في جهنم مثوى للكافرين. إذا فمن كذب فقد كفر، هذا كفر التكذيب والجحود. والتكذيب يكون بالقلب واللسان، ويكون باللسان فقط ويكون بالقلب فقط. يكذب بقلبه ولسانه، يجحد، ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة، كان يجحد توحيد الله، كذب توحيد الله، أو يجحد ربوبيته أو أسماءه وصفاته، أو يجحد سواء كان عاما أو خاصا. العام يجحد جميع ما أنزل الله من الكتب وجميع ما أنزل الله من الرسل، هذا عام. ويكون خاص، كان يجحد فرضا من فروض الإسلام، يجحد وجوب الصلاة، أو يجحد وجوب الزكاة، أو يجحد وجوب الحج، يقول ما هو واجب الحج، كفر. أو يجحد وجوب صوم رمضان، أو يجحد تحريم محرم من المحرمات التي هي معلومة من الدين بالضرورة، كان يجحد تحريم الزنا، يقول الزنا حلال، أو يجحد تحريم الربا حلال، أو تحريم الخمر، أو تحريم عقوق الوالدين، أو قطيعة الرحم، يكون كافر. سواء كان تكذيبه عاما أو خاصا. فالعام يجحد جميع ما أنزل الله به الكتب وجميع ما أنزل الله به، والخاص يجحد شيء خاص، يجحد فرضا من فروض الإسلام، أو يجحد صفة وصف الله بها نفسه، أو أمرا أمر الله به، أو خبرا أخبر الله به، فيكون كافرا. وقد يكون التكذيب بالقلب واللسان، وقد يكون التكذيب بالقلب واللسان مصدق، فيكون القلب مكذب واللسان واعترف، هذا المنافق كما جاء. قد يكون بالعكس، كذب بلسانه وقلبه مصدق، وهذا هو الذي عليه أكثر الكفار. أكثر الكفار الآن يكذبون بألسنتهم وهم معترفون بصدق ما جاء من الرسل، كما قال: كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشباها. فقد كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبوا بأسنتهم وهم يعلمون قصة الرسل. قال الله الكفار قريش: فإنهم لا يكذبون، يعني بإيش؟ بقلوبهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يجحدون بألسنتهم. الله تعالى نفى عنهم التكذيب وأثبت لهم الجحود، وجحود التكذيب، يعني نفى عنهم التكذيب وأثبت لهم التكذيب. كيف ذلك؟ الجهة مفصلة. نفى عنهم التكذيب بالقلب وأثبت لهم التكذيب باللسان، كقوله تعالى عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أثبت لهم الإيمان ونفى عنهم الإيمان. أليس التناقض؟ معاذ الله، شرط التناقض اتحاد الجهة، تكون الجهة متحدة، يرد النفي والإثبات على شيء واحد، هذا تناقض. لكن إذا كانت الجهة مفكة فلا يكون تناقض، النفي يرد على جهة والإثبات يرد على جهة. النفي ومن الناس يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين، النفي وارد على إيش؟ على القلوب إلى جهة القلب، والإثبات إلى جهة القلب. أو مؤمنون بأسرته يكذبون بإيش؟ بقلوبهم. فإنهم لا يكذبونك كفارهم، لا يكذبونك يا محمد، يعني لا يكذبونك بقلوبهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون بأسرته. التكذيب يكون بالقلب واللسان، ويكون بالتكذيب، ويكون باللسان فقط، ويكون بالقلب فقط. من ذلك من أخبر عن ثمود كذب الثمود بطغواها، كذب طغيانها. نعم. النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصريح، والدليل قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. النوع الثالث هذا الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصريح، وضابط هذا النوع من الكفر أن يتلقى أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الإباء والاستكبار، لا بالتكذيب والرد، تلقى في الإباء والاستكبار مع التصديق ومصدق هذا، هذا أمر الله وهذا أمر رسوله، لكنه يأبى يرفض رفض، يتلقى في الرفض والإباء والاستكبار. إذا رفض أمر الله وأمر رسوله كفر، وهذا مثل ذلك كفر إبليس، فإن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، فالملائكة تلقوا أمر الله وأمر رسوله بالتصديق والانقياد والقبول فسجد، وإبليس تلقى أمر الله بالإباء والتصديق، بالإباء والاستكبار وإن كان مصدقا، ومصدق ومعترف، لكن تلقى أمر الله بالإباء والاستكبار وعارض. صحيح هذا أمر الله، هذا أمر الله، هذا أمرك يا رب أنت أمرتني، لكن أنا أعترض على أمرك، أعترض على أمرك، لا ما يمكن أقصد بآدم، آدم كيف أقصد بآدم وأنا أفضل منه؟ أنا عنصري أحسن من عنصر آدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من ما كذب، ما كذب إبليس مصدق، لكن قابل أمر الله ورسوله بالإباء والاستكبار والرفض. من هنا يتبين أنه ينبغي المسلم أن يكون على علم بهذا النوع من الكفر. بعض الناس يقول أنا مصدق، أنا مصدق ومقر وأنا أعترف بأخطاء واجبة، هو ما يصلي، يريد يكتفت عنه. نعم غير بأخطاء واجبة تصلي، ما يحدث لك تعترف إبليس مؤثر ولا نفع. فرعون كذلك كفر فرعون بالإباء والاستكبار كما أخبر الله تعالى أنهم قالوا لموسى وهارون: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ ما يمكن أن بشرين رفض، هذا بالرفض والإباء والاستكبار، كيف نؤمن لبشرين وهم موسى وهارون وقومهما يعبدوننا؟ كيف لا يمكن. كفار قريش كذلك قابلوا دعوة النبي بالرفض، قال فإنهم لا يكذبونك. هنا قال ورحمة الله يحسن بآية الله، وفي موضع آخر أخبر الله أنهم رفضوا وجهل، قال إن قابل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يمكن أن نؤمن ولا يمكن أن أنت يزول عن الشرف. نعم، فهم قابلوا النصوص بإيش؟ بالرفض والاستكبار. إذا كفروا أكثر الأمم بالإباء والاستكبار إن كانوا مصدقين، وفرعون كفروا بالإباء والاستكبار وكانوا مصدقين، قريش كذلك، كثير من الأمم كذلك، إبليس كفروا بالإباء والاستكبار والرفض كذلك، اليهود كفرهم بالإباء والاستكبار، هم يعرفون صدق النبي وأنه رسول الله حقا، لكنهم رفضوا الإيمان، قال ما يمكن. قال الله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ فهم رفضوا أمر الله، رفضوا أمر الله وأمر رسوله، وقابلوا الأمر بالاستكبار. قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. إبليس كفر بالإباء والاستكبار، واليهود كفر بالإباء والاستكبار، كثير من الأمة كفر بالإباء والاستكبار، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالإباء والاستكبار، ويعلم أن الرسول صادق، ولكن منعت الحمية، أخذت الحمية في أن يشهد على آبائه بالكفر. ولهذا قال في قصيدة المعروفة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني بذاك، لوجدتني سمحا بذاك. يقول ما منعه إلا الملامة اللوم. في قصيدة النص قال: فلولا أن أجيء بسبة جروا على أكتافنا في المحافل، يعني لا الآمن. ولما حضرت الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى التوحيد، إلى كلمة التوحيد، وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة تحاج لك بها عند الله. كان عنده قرناء السوء، أبو جهل بن هشام، أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال لقنه الحجة الملعونة وهي اتباع الأبى ولدت في البعض. قال: أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ ملة أبيها الشرك والكفر، عيب عليك تسلسل ملة أبوك جدك. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحد لا إله إلا الله. فأعادوا عليه كلمة وقال: عيب عليك، مثل ما أخبر أخا عليك، عيب عليك تسلسل ملة أبيك وجدك، عيب عليك تسلسل ملة أبائك وأجدادك. فأعاد عليه النبي، فأعاد، كان آخر ما قال هو على ملة أبيك ويكفر، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا فيه تأثير قرناء السوء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أستغفرنا لك ما لم أعد. فجاء القرآن ونزل القرآن للنهي. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب. ونزل في أبي طالب تسلية النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من أحببت. كفر الإباء والاستكبار يكون صاحبه معترف ومقر، ولكنه يأبى ويرفض العطف الذي أمامه، كما رفض إبليس أمر الله، ثم رفض فرعون الاستجابة لموسى، ثم رفض قريش الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عز وجل: النوع الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن، والدليل قوله تعالى. النوع الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن، والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تزيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولو رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الرسالة للإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليهم، وهي رسالة في بيان أنواع التوحيد وأنواع الشرك والكفر. سبق أن بين أن توحيد أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم بين أنواع الشرك الأكبر، وأنه أربعة أنواع: شرك الدعوة، شرك المحبة، وشرك الطاعة، وشرك النية والإرادة والقصد. ثم بين الشرك الأصغر، وأن الشرك الأصغر ظاهر وخفي، والظاهر كالحديث بغير الله والخفي كالريح. ثم قسم الكفر إلى قسمين، قال: الكفر انقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. كفر أكبر يخرج من الله، وكفر أصغر. فالكفر الأكبر خمسة أنواع: النوع الأول كفر التكليف والجحود، لأنه يكذب الله أو يكذب رسوله بشيء مما جاء به، كذب خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يجحد أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه وتحريمه، هذا تكذيب، يكفر ليكون كافر بهذا التكذيب وبهذا الجحود. الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، وهو أن يتلقى أمر الله وأمر رسوله بالإباء والاستكبار، يعني بالرفض يرفض أمر الله وأمر رسوله وإن كان محكم، يكفر مثل إبليس. كفر إبليس، إبليس رفض أمر الله، قال الله للملائكة أسجدوا لآدم فسجد الملائكة إلا إبليس رفض، فكان كفره بالرفض، فالرفض كفر وكفر الإباء والاستكبار وإن كان مصدقا. ما أنكر ولا كذب الله فيه، أنكر أمر الله لكنه قابل أمر الله بالإباء والاستكبار والرفض فكان كافرا، مثل اليهود كفرهم بالإباء والاستكبار، كفر فرعون بالإباء والاستكبار، كفر قريش بالإباء والاستكبار. وهذه الأنواع خمسة أنواع: كفر الأكبر، كفر الإباء والكفر التكليف، كفر الإباء والاستكبار، والثالث كفر الشك والظن. كلها تخرج من الملة، كفر الشك والظن بين يشك، يشك في ربوبية الله أو يشك في ألوهيته أو يشك في حقائق الأسماء والصفات أو يشك في الجنة أو يشك في النار أو يشك في البعث أو يشك في محمد هل هو رسول أو غير رسول، يكون كافر بهذا الشك. يشك في القيامة، هل هناك قيامة أو ما في القيامة؟ شك ما يدري، هل هناك قيامة أو ما في القيامة؟ هل هناك جنة أو ما هناك جنة؟ هل هناك جنة أو نار؟ فيكفر بهذا الشك. واستدل المصنف رحمه الله بالآية في سورة الكهف: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ورجل بالحورة وضربهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه. هذا الشك، قال ما اظن الساعه قائمه، فكفر بهذا الشك. وما اظن الساعه قائمه ولا رددت الى ربي لاجد الخير من المنقلب. قال له صاحبه وهو يحاور: أكفر، كفر بأي شيء؟ الشك. قال ما أظن الساعة قائمة، فدل على أنه شك في القيامة أو شك في البعث أو شك في الجنة أو شك في النار أو شك في الرسول في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو شك في ربوبية الله أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته أو شك في وجوب الصلاة أو شك في وجوب الزكاة أو شك في وجوب الحج أو شك في تحريم الربا أو الزنا أو الخمر. يكفر بهذا الشك، عاود أن يعتقد ويجب جاز لأن بالبعث وبالنشور وبالجزاء وبالحساب وبالجنة وبالنار لا بد أن يجب وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الحج، يجب تحريم الربا وتحريم الزنا وتحريم الخمر. فإن شك كفر، كما أن هذا الرجل صاحب الجنتين شك في الساعة فكفر. نعم. النوع الرابع كفر الإعراض. النوع الرابع كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. النوع الخامس، النوع الرابع من أنواع الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة كفر الإعراض. ومعنى كفر الإعراض هو أن يعرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعبد الله، إعراض كامل. هو السبب بعض المتحلل من الأديان، يرفض الدين تعلما وتعليما وعملا، لا يتعلم الدين ولا يعبد الله، يكون كافر بهذا الإعراض. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فمن أعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعبد الله كفر بهذا الإعراض، كفر أكبر. نعم. النحو الخامس كفر النفاق، والدليل قوله تعالى: ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فكفر أصغر. النوع الخامس من أنواع الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة كفر النفاق، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يكون باطنه في الباطن مكذب لله ورسوله، وفي الظاهر يظهر أنه كما كان المنافقون. هذا كفر النفاق، كما كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الإسلام ويصلون مع النبي ويجاهدون معه وهم في الباطن مكذبون. فهذا إذا مات على ذلك في الدرك الأسفل من النار. في درجة تحت درجة اليهود والنصارى، لأنهم شاركوا اليهود والنصارى والوثني في السلم وزادوا عليهم بالخداع والمكر والإيذاء وكيد الإسلام والمسلم، لأن المنافق عدو بين أظهر المسلمين، فكان اليهود والنصارى وثني عدو واحد بعيد عنه تأخذ حذرك منه، لكن أصيب العدو الذي بين جنبيك يعيش بين المسلمين وهو منافق يظهر الإسلام ويظهر الكفر، نعوذ بالله. هذا كفر النفاق. قال الله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذه الأنواع الخمسة كلها تخرج من الله. كفر التكذيب بأن يكذب الله أو يكذب الرسول أو يكذب شيئا مما جاء به الرسول، خبر كذب خبر أخبر الله به أو خبر أخبر به رسوله بالقلب أو باللسان أو بالقلب واللسان معا فيكفر يخرج من الله. الثانية كفر الإباء والاستكبار، يعني يعبأ ويستكبر ويعلم ويرفض أمر الله وأمر رسوله ولو كان مصدقا، فيكفر بهذا الإباء والرفض. الثالث كفر الشك، يعني شك ما يجوز، يشك ما يدري، يتردد ما يدري هل الصلاة واجبة أو غير واجبة، هل هناك بعث أو ما هناك بعث، يشك يقول ما أدري في بعث ولا ما بعث، ما أدري في قيامة ولا ما في قيامة، ما أدري في جنة ولا ما في جنة ونار ولا ما في جنة ونار، يكفر بهذا الشك. الله عافية. الرابع كفر الإعراض، يعني يترك يعرض عن دين الإسلام، لا يتعلم دين الإسلام ولا يعمل به، لا يعبد الله، سيكون كافرا بهذا الإعراض. الخامس كفر النفاق، يعني يظهر للناس أنه مؤمن بالله ورسوله ويصلي في الظاهر ولكنه في الباطن مكذب لله ورسوله، سيكون كافرا كفر النفاق. نسأل الله السلامة والعافية. هذه الأنواع الخمسة كلها تخرج من المله. أصول التكذيب كفر التكذيب والجحود، كفر الإباء والاستكبار، كفر الشك، كفر الإعراض، كفر النفاق. وهناك كفر آخر لا يخرج من الله وهي معاصي، ثم الشارع كفرا لتكون أكبر من الكبائر ولكنها لا تخرج من الله. نعم. الله عليك شيخ، كيف تقول مثلا ما أدري الدين الصحيح أو الدين الرافضة؟ نعم هذا هذا الشك. الشك في دين الإسلام هذا هو الحق وغير حق، هذا هو مرتد نعوذ بالله. لا المؤمن يتيقن انه على حق، لان من شروط لا اله الا الله اليقين ومنافي للشك والرجل، تعلم انه لا اله الا الله وانه لا معبود بحق الا الله، والاسلام هو عباده الله ويفضل العباد. فمن شك في ان الله هو المعبود بالحق لا يشك ان الله أن الله هو المعبود الحق، هذا يكون كافرا، لأنه من شروط الإسلام اليقين المنافي للشك والرد. يقول الإسلام لا إله إلا الله ويعتقد معناها بدون شك ولا رد، ما يدري هل المسلم على حق أو النصارى على حق، هل اليهود على حق أو النصارى المسلم على حق، هل الرافضة على حق أو المسلمون على حق، هل السنة والجماعة، لا لا ما نهى ما ثبت على الدين ولا عرف الدين. نعم. نعم إذا كانت ثابتة شك هل الله متصف بها أو أنت متصف، هل يقال الله متصف أو أنت متصف، شك في ربوبية الله هل الله يخلق ويرزق أو لا يخلق ولا يرزق، شك في أن الله مستحق العبادة أو لا يستحق، شك في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، نعم نعم يكون في شيء معلوم يزيد بالضرورة، أما الشيء الذي خلاف لا، الشك في شيء خلاف ما يكفي، الشيء متفق عليه بين أهل الحق مجمع عليه، ولو شك في تحريم الزنا كفر لأن الزنا مجمع عليه، لكن شك في تحريم الدخان يقول لا على هذا له شبهة، لأن بعض الناس قد يفتي بأن الدخان حلال وإن كان هذا باطل لكن له شبهة، لكن الزنا أو الربا أو الخمر هذا مشبع على الحلال، ومن شك في تحريمه كفر. نعم. الكفر الأصغر لا يخرج من الملة لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة، كالدليل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. نعم، الكفر الأصغر هو الذنوب والمعاصي التي سماها الشارع كفرا وهي لا تصل إلى حد الكفر الأصغر، لا تخرج من الملة. ومثالها قام سببهم في صور النعمة يكبر نعمة الله لئلا ينسب النعمة إلى الله أو لا يعترف بأنها لله أو يضيفها لله أو لا يستعملها في مرضاته. الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية إن كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. وبالأمثلة تكون أصغر الطاعة في الأنساب. قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما هما اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والذي يحدث على النسب. الطعن في النسب يعني يعيب انساب الناس يتنقصها هذا يكون الاصل. والنياحة على الميت صف الصوت بالبكاء والندب وإتعاب المحاسن الميت هذه من الأعمال الكفرية لأن السنة تسمى كفرا لكنها لا تسمى من الناس. كذلك إذا قال رجل لأخي يا كافر فقد باء من أحد هذا من الأعمال الكفرية أصلا. وكذلك أيضا القتال بين المسلمين من الأعمال الكفرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكان الإنسان الكهان من الأعمال الكفرية: من أتكائن فصدقهم من أقول فقد كفر المؤذي على محمد. في الحال الآخر: من صدق كاهنا أو تمرأة في دورها فقد كفر المؤذي على محمد. هذه من الأعمال الكفرية. كذلك من انتسب إلى غير أبيك انتسب إلى غير أبيك يعني يكون من سبيع ويقول أنا من قبل سنطين أو ينتسب إلى غير جده وأبيه هذا كفر من الأعمال الكفرية. أو كذلك العبد ينتسب إلى غير مواليه جاء في الحديث: من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر. وفي أيضا الآيات التي نسخت: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم ومن انتسب إلى غير أبيه فهو كفر كفر نعمة كفر نعمة العبد. كذلك السيد العبد إذا انتسب إلى غير أسياده هذا من الكفر. وكذلك أيضا من نسب المطر إلى الأنواء والنجوم فإن هذا من الكفر. ثبت في حديث زيد بن خالد الجهني قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر السماء من الليل يعني مطر بعد مطر فلما أصبح أقبل علينا بوجهه فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بلوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وعلى حديث ثابت قال قلت: فمن قال مطرنا بلوء كذا يعني بنجم كذا هذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. وهذا في تفصيل: فإن اعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر وأنه مؤثر فهذا كفر قدما، وإن اعتقد أن المنزل للمطر هو الله ولكن النجم سبب فهذا كفر. نعم، ولا أمثلة كثيرة كفر أصغر، كل دم سماه السارع كفرا ولا يصل لحد الأكبر فهو كفر أصغر. وأما النفاق فنوعان: اعتقادي وعملي. فأما الاعتقادي فهو ستة أنواع. هذا أيوة أحكام النفاق. هذه الرسالة قيمة بين فيها الشيخ رحمة الله عليه أقسام التوحيد وأنها ثلاثة، ثم بين أقسام الشرك وأنها أصغر وأكبر وأقسام الشرك، ثم بين أقسام الكفر وأنها أصغر وأكبر، ثم بين أنواع النفاق وأنه اعتقادي وعملي. النفاق معناه هو أن يظهر شيئا خلاف الذي يبطنه في الباطن خلاف الظاهر، هذا النفاق بالباطل خلاف الظاهر. وهو ينقسم الى قسمين: نفاق اكبر ونفاق اكبر اصغر. نفاق اكبر ونفاق اصغر، النفاق الاكبر يخرج من المله والاصغر معصيه من المعاصي لا تجوز من سبب. والفرق بينهما ان النفاق اذا كان في القلب واعتقاد القلب فهو يخرج من المله هذا اكبر، واذا كان في العمل فهو اصغر لا تجوز. النفاق الاعتقادي يكون في القلب، نفاق القلب، والأصغر نفاق الأعمال، والنفاق الأكبر ستة أنواع كما يبين مالك. فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الأول، تكذيب الرسول. إذا كذب الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من الشريعة فإنه كاذب، ليس بلبن، كل بعث به كذب، هذا نفاق أكبر يخرج من الملة. هذا النوع الأول. أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول. هذا النوع الثاني، يكذب بعض ما جاء به الرسول. النوع الأول يكذب الرسول في كل ما جاء به، هذا الثاني يكذب الرسول في البعض دون البعض الآخر. الرسول أخبر لأنه تأخذ الاستجابة في آخر الزمان، يكذب في الأماكن في الحياة، يكذب الرسول في هذا البعض ولا يكذب فيه فيما عدا ذلك، فيكفر في هذا التكذيب ولو كذب ببعض ما جاء به الرسول. أو بغض الرسول. كذلك النوع الرابع بغض الرسول. ثالث بغض الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن اعتقد في نفسه بغض النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن الإيمان أصل الإيمان محبة الله ورسوله، فمن لم يحب الله ورسوله فهو كافر. والبغض إلى فئة، فبغض الله وبغض رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ورسوله. نعم. أو بغض ما جاء به الرسول. كذلك هذا النوع الرابع بغض بعض ما جاء به الرسول، الأول بغض الرسول والثاني بغض ما جاء به الرسول أو بعض ما جاء به الرسول. ما جاء به الرسول من الشريعة يبغض ما جاء به الرسول من الأوامر التي أمر بها، يبغض ما جاء به الرسول من الشريعة من أمر بالصلاة والأمر بالزكاة وصلة الرحم فيكفر. أو المسرة بانتظار دين الرسول. هذا الخامس، المسرة بانتظار دين الرسول. فإذا انتظر دين الرسول فره ذلك وأحبه، وإذا ضعف الإسلام وضعف المسلمون فرح وسر بذلك، هذا يدل على نفاق في قلبه مرض. إذا ضعف الإسلام ضعف المسلمون وانتصر الكفار على المسلمين فرح، فرح وسر بذلك، هذا دليل على كفره ونفاقه. يفرح إذا انتصر الكفار وهزم المسلمون وضعف المسلمون وضعف الإسلام، يفرح ويسر بذلك، هذا دليل الكفر ونفاقه. أو كراهية الانتصار دين الرسول. هذا النوع السادس، النوع السادس من أنواع النفاق الأكبر، الكراهية الانتصار دين الرسول. فهو يكره أن ينتصر دين الرسول ويكره أن ينتصر الإسلام والمسلمون. إذا انتصر المسلمون وانتصروا على الأعداء وقوي الإسلام كره ذلك وغاضه ذلك، هذا يدل على كفره ونفاقه. هذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. نعم، هذه الأنواع الستة إذا فعل، إذا وجد في واحد فهو من الدرك الأسفل من النار. إذا كذب الله أو كذب الرسول أو كذب شيئا مما جاء الله عن الرسول أو أبغض الله أو أبغض الرسول أو أبغض شيئا مما جاء به الرسول أو كان يسر في انتصار دين الإسلام وضعف الإسلام والمسلمين أو كان يكره انتصار الإسلام والمسلمين وانتصار دين الرسول عليه الصلاة والسلام، من وجد في واحد منها فهو في الدرك الأسفل من النار، في درجة تحت درجة اليهود والنصارى. أعوذ بالله. وأما العمل فهو خمسة أنواع، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا سمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأدب، والله أعلم. هذا النوع الثاني من أنواع النفاق، النفاق العملي، ضابطه أنه يكون في العمل لا في القلب. ومثال ما جاء في الحديث آية المنافق، آية يعني علامة، آية المنافق هذه علامة المنافق، إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا سمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. إذا حدث كذا يعني عادة وديدة الكذب في الحديث، هذا النفاق العملي ضعفه ولا يخرج منه. والثاني إذا وعد أخلف، يعد ولا يبالي بالوعد ولا يأتي بالوعد، هذا يدل على ضعف الإيمان. إذا حدث وإذا أتمن خان يكون الأمانة ولا يؤديها، وإذا خاصم فجرت الصفوف ولا يبر، وإذا عاهد غدر بالعهد. هذه كلها من أنواع النفاق العملي معاصي لا تخرج من الملة، ومثله أيضا كذلك تأخير الصلاة عن وقتها من أعمال المنافقين، وذكر الصلاة كنقل الغراب، وعدم ذكر الله في الصلاة إلا قليلا. قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت تغلب بين قبل الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. فوصفه بأنه يؤخر الصلاة إلى غروب الشمس ثم ينقرها كنقل الغراب ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. ومن أنواع نفاق العمل على الإعراض عن الجهاد في سبيل الله: لا يجاهد في سبيل الله ولا يحدث نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فالمحدث نفسه بأنه جاهد إذا يسر الله له الجهاد. أما أن يعرض عن الجهاد بالمرة لا يجاهد نفسه ولا يفعل نفسه ولا يحدث نفسه ولا يفكر في الجهاد، هذا من شعب النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ما تعالى صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من النفاق والشقاق وكبر الذنب. صلى الله عليه وسلم.